بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله.